الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والحاضرين والمسلمين. قال الشيخ السعدي رحمنا الله وإياه في رسالته طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، ومن رسالة العبودية 54، وأصل ضلال من ضل هو تقديم قياسه على النص المنزل من عند الله واختياره الهوى على اتباع أمر الله. 55، فالمخالف لما بعث الله به رسله من عبادته وطاعته وطاعة رسله لا يكون متبعا للدين الذي شرعه الله، بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله. 56، الخامسة والخمسون، فالمخالف لما بعث الله به رسله من عبادته وطاعته وطاعة رسله لا يكون متبعا للدين الذي شرعه الله، بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله. 56، والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان، أحدهما ألا يعبد إلا الله، والثاني أن يعبد بما أمر لا بغير ذلك من الأهواء والبدع. 57، كمال المخلوق في تحقيقه عبوديته لله، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. 58، والناس يتفاضلون تفاضلا عظيما، وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان، وهم ينقسمون فيه إلى خاص وعام، ولهذا كانت ربوبية الرب لهم فيها عموم وخصوص وضروب. التاسعة ولهذا كانت ربوبية الرب لهم فيها عموم وخصوص وضروب. عموم وخصوص، والثالث عموم وخصوص وضروب. ايش ضروب؟ نعم، جمع ضرب. نعم يا شيخ. نعم احسن الله اليكم. 59، من كان متعلقاً برياسة أو صورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. 60، العبد لا بد له من رزق، وهو شاهد المسألة السابقة، قوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، عبد الخميصة تعس وانتقص، وإذا استكبر إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. هذا ضابط العبودية لغير الله، لكنها ليست عبودية المشركين، لكنها من قبيل الشرك الأصغر، من قبيل الشرك الأصغر. نعم أحسن الله إليكم. 60، العبد لا بد له من رزق، وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وإذا طلبه من مخلوق صار عبداً لذلك المخلوق فقيراً إليه. 61، كلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجاؤه لقضاء حاجته ودفع ضرورته، قويت عبوديته لله وحريته ممن سواه وبالعكس. 62: إعراض القلب عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، بحيث يكون قلبه معتمداً إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه، وإما على أهله وأصدقائه، وإما على أمواله وذخائره، وإما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. 63: عبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. 64: عبودية القلب وأسره هي التي يترتب عبودية القلب و وأسره شيخ وأسره وأسره عبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. 64: والقلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن شيء قط عنده أحلى من ذلك، ولا أطيب ولا ألذ، والإنسان لا يترك محبوباً إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفاً من مكروه، فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. 65: والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه، فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك، فإنه يفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من دغل. 66: أحسن الله إليكم رحمه الله. نعم. إيش؟ غلط بن قاسم في مجموع الفتاوى وأسره. ضبطه. ضبطه بن قاسم في مجموع الفتاوى. يقول إيش؟ وأسره من أسر القلب من أسر البدن. وأسره. وقرأها عبد الرحمن. عبودية في القلب وأسره حسر. سياق الكلام كانها السجن الحبس. يقول أسر القلب أعظم من أسر البدن. ماشي. الفائزة لفظها عبودية في القلب وأسره إيش؟ الثواب والعقاب. تحتاج مزيد تأمل. نعم.